أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب هذا البيت نشهد لك بما شهدت به لنفسك وشهد به المقربون الأقربون من الملائكة والملأ الأعلى من حملة العرش والذين حوله، نشهد بما شهد به الروح جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبما شهد به الأنبياء على ما علموا ورأوا واطلعوا مما شاء الله ربنا. اللهم ربنا على هذا توفنا مسلمين مسلمين مخلصين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب هذا البيت لا تذر لنا ضلالة إلا أبدلتنا بها هدى وبصيرة، ولا تذر لنا خطيئة ولا ذنبا ولا معصية إلا غفرتها وتجاوزت عنها وعفوت عنها. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، برئنا إليك من كل ذنب وخطيئة، وتقربنا إليك بما تحب، وبرئنا إليك مما تكره. تقبل منا هذا وأعنا على خير منه وأقرب رشدا، آمين. هذا اليوم الخامس من ذي الحجة من العام 33، وهذا الدرس 67 بعد 100 من دروس سورة البقرة. شوف ماذا يريد. الدرس الفائت كنا في تمام الدراسة في عمران، وانتهينا الى قريب معلوم مما انتهينا اليه، ولكن لختامها اقول استدراكا واستئنافا على ما انتهينا اليه. في الدرس الفائت كنا وقفنا على كيف يحدثون بالسنن ويفرون منها عنادا وغلا وحسدا وعدوانا على المؤمنين، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: خذوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض، فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزرب. وهذا معلوم مشاهد ملموس. يعني أذكر أن أحد أشياخ هذا العصر، يعني وأنا أريد أن أثبت كلامي هذا شهادة على نفسي أنني ما حسدت عالما كرها لما هو فيه، إنما أحسده كما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، وهذا الحسد المحمود، يعني نغبطه عليها. فمن ظن أننا يعني نترصد ونتسقط للعلماء مخطئ، حتى أنني أعلم أحدهم أغبطه على علم عنده، ولو أن العلم كما قلت لكم بلاء، بلاء لنا وبلاء له ولغيره. هذا الرجل اسمه حجازي، يعني تعلمون من أقصد. علم، وهذا يعني بلاء كما قلت لكم. العلم ما لم يؤدى حقه يصير حجة على العبد. فالرجل قال شهادة على طلبة العلم طلاب السلفيين، قالوا له أوصنا في يوم خشوا أن يعني يفقدوه، فقال أوصيكم بصدق الطلب، يعني أن تطلب العلم لوجه الله وترك الحسد. فلولا أن الرجل يعلم هذا أكثر ما يعلمه عن الطلبة، ويخشى أن إذا مات بقيت في عنقه نصيحة لهم، ما قال هاتين. يعني نوح إذ أزف أجله وصى بسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وترك الشرك والكبر، والرجل لما خشي أن يقبض من الناس قال أوصيكم بصدق الطلب وترك الحسد، والكلام لطلابه السلفيين. فكنا نتكلم في هذا وانتهينا إلى كيف يعني يزل العالم الزلة، وقد تبدو زلة وليست بزلة، فيحملونه ويقولونه ما لم يقل. فهذا إن دل على شيء يدل على نفس مريضة خبيثة لا تليق بالعامة حتى تليق بمن زعم لنفسه علما. وذكرت قبل دروس من أريد بهذا، فلامني بعض طلابي، لامني لما ذكرته، طبعا ليس يعني حرصا عليه، قال حتى لا يظن به من فتن مقاما، انه يظن انه والله الرجل يعني كان يستحق هذا، ولكن انا اتخذته مثلا في عداوتهم وبغضائهم. فقلت لكم انه وقف على حديث لي يبدو له مخالفا لما عنده من الاخطاء، فألزمني أنني كذبت الأحاديث، فقلنا له لزاما عليه أنه اتهم أصحاب نبي الله عائشة وابن عباس وعمر وأبا بكر بتكذيب الأحاديث، لأنه كثيرا من أصحاب نبي الله له رأي يخالف حديثا، لما حسن ظننا به، لما لا يعلم الحديث، فاته الحديث أو تأول الحديث. شيك أخوان، إنما أن تلزم رجلا هكذا بغير بينة، والبينة عليه أصلا، هذا يدل على هذا. فكان معنا كلام لمن يعني أمثال هؤلاء أهل العتب، هؤلاء يقبلون أقدام من سأقول ويديه ولا يخالفونه، إن قال لك من خالف يخالفونه على استحياء خافت أصلا. الآن احنا في معرض اذا صح الحديث، يعني هو الزمني حديثا في صحيح مسلم، احنا درسناه قبل ان يفطن له، درسناه حديث المغيرة بن شعبة في نصارى نجران، ولكن تأولنا وهذا معلوم. فقلنا لهم كيف لنا بامثال من الصحيحين يكون الحديث في الصحيحين يخالفه الجمهور، بالتالي على حسبة هذا هؤلاء كلهم مكذبون للسنة. اسمع هذه الـ هذا المثل، حديث في صحيح مسلم يعني أكثر شهرة من حديث المغيرة، الحديث الذي ساروي أشهر من حديث المغيرة وأنشر في السنن منه وفي الصحاح وفي السنن. هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم أو يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. اتفقنا، هذا الحديث صحيح لا مرية فيه في السنن كلها. وفرق بينه وبين الحديث الذي اعتدى علينا فيه هؤلاء أن حديث المغيرة ما فيه لا، ما فيه نعم، يعني إذا أراد أن ينفي النبي في صيغ نفي محكمة قاطعة، منها لا، منها شيء. إذا أراد أن يثبت منها نعم بلى شيء. ما لم يكن هذا ولا هذا يلزم قراء للإثبات والنفي. جيد. حديث المسنة قال لا لا تذبحوا إلا مسنة، الحديث صريح في النفي والنهي، هذا نهي، نهاهم صريحا قال لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن الحديث الذي نحن عليه حديث المغيرة ليس فيه لا، ويعني سأختم بتوجيه هذا الحديث بإذن الله اليوم إذا شاء الله، ولكن اسمع هذه القارعة. فجاء ابن حجر، طبعا انتم على عهدكم معنا، احنا لا نسمي عالما الا حجة على من اتخذهم فوق نبي الله. ابن حجر العسقلاني الرجل في المئة التاسعة، يعني في العام الثاني بعد الخمسين بعد المئة الثامنة، متوفى، له كتاب اسمه التلخيص، وانا لا احيلكم على كتب، هذا فقط لاثبات البينة كما لم يفعل ذاك. فجاء عند هذا الحديث، الحديث ماذا فيه؟ لا تذبحوا إلا مسنة. فابن حجر قال هذا الحديث ظاهر، ظاهر في النهي، ظاهر أن الجذع من الضأن لا يجزئ. ليه؟ هو بيقول هذا ظاهر أن الجذع من الضأن لا يجزئ، هذا في كتابه التلخيص. اسمع، واضح؟ الرجل معترف أنه ظاهر، واضح، هو بيقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة. فقال ابن حجر هذا الحديث ظاهر في النهي عن هذا. قال والإجماع على خلافه، هذا في كتابه التلخيص الحبير. طبعا طلبة العلم بيعرفوا التلخيص الحبير. قال والإجماع، مرات بيقول والجمهور، يعني مسلم في شرحه على مسلم، النووي في شرحه على مسلم قال والجمهور على خلاف. الجمهور أقل من الإجماع. ابن حجر متأخر يعني بعد النووي، قال والإجماع على خلافه. طيب عندنا حديث ظاهر في النهي والإجماع على خلافه، المؤمن البريء على من يقع في التصريف والتوجيه، على الحديث ولا على إجماع الناس؟ يعني من وجب أن يوجه، الحديث ولا إجماع الناس؟ الإجماع أخوان. يعني النبي قال حديثا بشهادتهم ظاهر وأجمع على خلافه، من وجب توجيهه وتصريفه؟ نوجه الحديث ولا نوجه إجماعهم الخطأ؟ فابن حجر شهد أن الإجماع على خلافه، ثم قال فبالتالي وجب التأويل، فلازم من أول الحديث، ما بيقول فوجب رد الإجماع أو مراجعة الإجماع أو مناصحة الإجماع، قال فوجب أن يؤول الحديث. ابن حجر لماذا؟ المنهج، لأنه هذا المنهج أخي، حديث صحيح صريح. الآن لو رد الحديث الصحيح بناسخ، يعني مرات يصير الإجماع على خلافه، لما؟ بحجة نبي الله. كيف؟ أن النبي نسخه بعد حين عليه الصلاة والسلام. يعني في نفس هذا الباب قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، واضح، في نفس الباب قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، يعني إذا ضحيت لا تدخر، أنفقها. ثم قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، يعني أن تدخروها. ثم رخص لهم أن يدخروا ويفعلوا ما يشاءون. فبالتالي الآن ندع نهيه في ادخار لحوم الأضاحي بإذنه هو بعد حين نسخا بإجماع ونحن مطمئنون، صحيح؟ إنما لما نسخوا لما نسخوا لما ردوا هذا الحديث بما الإجماع وحده لا يرد نعل النبي، لا يرد النعل أخوان، عدا يرد حديثا. قال العالم هذا ظاهر في النفي في النهي. بما رددت أخوان؟ بما يعتبر يعني الإجماع كأنه أثبت عندهم، فهو أثبت الإجماع وذهب للحديث ليؤول الحديث. هذا الكلام لأهل العتب، للشباب اللي بيسموهم طلبة العلم، ولعلهم يعني ترقوا ما بطلوا، يعني هذول بيصيروا يفتون فيك ويفتون فينا، وإذا أفتى في ومات بجهله ثم لعلك انصلحت بتروح على النار مجرد أنه أفتى فيك. يعني القذافي عندهم فتاوى من ناس بتكفيره، مات المكفر، فلعل المكفر رجع يبقى كافرا بفتوى هذا الرجل. الجهال أخوان شيء طيب. فقلنا هذا وجه، فقولوا لهؤلاء كيف توجهون؟ تفضل. يعني أنا راجعت حديثا، عندي حجج الآن وستكلم، ولست كالذين جاءوا بإجماع يردون به حديثا لا يرد. بما رددته؟ بما رددته؟ الحديث صريح بشهادة لا تذبحوا إلا. واضح؟ واضح. الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن عباس رضي الله عنه، يعني أنا أقول لهؤلاء إذا أحد تأول حديثا يصير كافرا بالحديث منكرا للحديث؟ إن قالوا نعم فقد كفروا جل علمائهم، إن قالوا لا فلما قالوا فينا ما قالوا. خذ هذا. طيب إذا قلت في الحديث الصحيح توجيها وتأويلا قالوا ما قالوا، فما ظنك بمن خالف صريحا من القرآن على حسبة أهل العتب؟ على حسبته بكفر اسم، فهو هذا يلزم أن يكفر ابن عباس هذا الجاهل. بما ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي أن الحامل لا تخرج من عدتها إلا بأبعد الأجلين، يعني امرأة مات عنها زوجها كم تعتد؟ 4 أشهر و10. المطلقة تعتد كما علمتم بالقروء أو بالأشهر 3 إن كانت من غير أولاة الحيض، والحامل كما تعلمون. فجاء رجل فاستفتى ابن عباس عن امرأة حامل متى تحل يعني للنكاح، قال بأبعد الأجلين، والآية في سورة الطلاق صريحة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأفتى ابن عباس بهذا وهو في حسبة هؤلاء، خلاف صريح لصريح القرآن. فقال أبو هريرة ردا لابن عباس لا بل هي كذلك، قال ابن عباس إنما هذه في المطلقات وليست في من توفي عنها زوجها. طبعا ما قال بهذا أحد. لاحظ، واضح أن أبا هريرة كان المصيب وكل الصحابة على هذا، إنما نقول إن ابن عباس رجع عن هذا. قبل أن يرجع ماذا يقول فيه هذا الشاب، هذا الشاب من هؤلاء ماذا يقول فيه قبل أن يرجع؟ أقول لك يقول فيه كافر لساما. إذا أنت بتقول أن صلاح الدين إذ أول حديثا زنديق أو باطني بعيد، طب ماذا قال في ابن عباس وفي عائش وفي عمر؟ هذا من وين حصلوا ما قال لهم شيخهم حويني والألباني؟ قال لهؤلاء السلفيين ردا للؤمهم وغلهم وحسدهم، هذا يعني مبين. فاحملوا له مثلا ماذا فعل ابن حجر وشهد على الجمهور على الإجماع بمخالفة الحديث الصحيح. فإذا أراد لي سلفا فهي سلف، يعني أنا سلف الإجماع، إجماعهم سلف أنا يعني أستخف بما هو فيه. اتفقنا يا أخوان؟ الثانية حتى نخرج من حديث المغيرة في الصحيح، ماذا نقول فيه؟ طيب احنا حقيقة كيف تأولنا حديث المغيرة؟ قلنا يا أخوان الحديث ليس صريحا في النهي. أنا بقول لك أقرب أن يكون نفيا، أقرب أن يكون نفيا أن عائشة ليست أن مريم ليست أخت هارون ولا هارون أخا لمريم، أقرب في النفي إنما ليس أقطع للنفي. واضح؟ الآن لو لم يكن إزاء الحديث آيات وبينات تراجع هذا يعني هامش ما بقي من الظن لما جاز لك. يعني لو كان الحديث متفردا وليس لك عندك بينة وليس شيء فالأصل أن تصير إلى ظاهر الحديث، إنما الحديث لا يقطع وعندك آيات تشير أن ما بقي من عدم القطع مجوز بما ظهر من القرآن. فأنا لست كهؤلاء رددت الصريح بالإجماع بغير شيء، أنا رددت ما لم يصل إلى الصريح بظواهر القرآن وجوزت هذا بالظواهر. فلو كان الحديث قطعا ما رددنا، فالحديث يحتمل أكثر ما يحتمل، ثم عندنا من القرآن يحتمل كثيرا أن يكون ما بقي من الحديث في ذلك الباب. على هذا تكلمنا، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن الشيطان كما قال رضي الله عنه أبو بكر، وليس كما قال الشيطان الغلام اللي يعني يقعون في أعراض المؤمنين بالجهالة. أبورك فيك، ليس يعني ابن إبراهيم من يرد حديثا صحيحا، جئنا نعلمهم كيف يتبعون الحديث الصحيح أصلا. يعني في رمضان الفائت كنت أعلم الناس السنن في المواقيت وفيما تعلمون، فلما انتهت الصلاة جاءني رجل من طرف فلسطين فقال لي تعرف فلانة؟ الحق أنني لا أعرفه شخصا ولكن هذا الاسم المذكور ورد علي، فقلت لا أعرفه ولكن هذا الرجل ينكر السنن. فقال السائل نعم ولكنك مثله، وقد شهد لي درسا بالسنن. فقلت فهذا الذي حضرته ماذا كان؟ قال لي سنن. قلت له يعني تراني أؤمن بالسنن؟ قال نعم. قلت له لا، أنت تؤمن بالسنن، أمثالنا يقاتلون لإثبات السنن. أنت سائل كالعامة تؤمن بالسنن، أمثالنا يعلمون العامة السنن. الحق، وهذا شرفنا. ليه؟ طلع صوته هو لما كنت أقاتل في البيت المقدس كان كأحد الناس حين كنت أستصرخ للسنن، فيصير هو مؤمن بالسنن وأنا مؤمن بالسنن، هو يسمع السنن ويؤمن بها ونحن نستصرخ لها ونقاتل عليها. صحيح لا أخوان؟ ولسنا سواء ونقاتل لأجلها. واضح؟ إنما الذي قال لي قال في إنني لا أؤمن بالسنن أنا لأجل ضعفي وكثير ذنبي ما أحللته من ذنبي ليحمل عني وزري يوم الدين، هو ومن قال بقوله. طيب عفوك أنا للأسف أخ يمني اتصل بي يحب أن يسمع دروسنا، قال لي أعطيت درسك لأخي السلفي. قلت له اسمعه، أي درس كان؟ الرحمن. يعني بظني ما أتيت على ببينات كما أتيت على الرحمن، على اسم الرحمن، وأحاجج عليها عند الحجر الأسود. ليه؟ ولم يأتوا ببينة إلا الرحمن، هكذا كما قال. فأحال السلفية المتبعة كما يعني يزعمون على الدرس، فرجع له أخوه قال له سمعت ولكن هذا الرجل قادياني على طريقة القاديانيين. من أين لك هذا؟ وجدها في الشبكة سلفي سنده الشبكة، سلفي سنده الانترنت، احد بروفيسورية البلد بيقول انه هذا يعني سنده في الانترنت. العجيب اخوان، يعني الى هذا تردوا، فترك كل ما جئت به من البينة. سأله حين وجدت هذا على الشبكة من صاحبها، من اللي كتب، ماذا تعلم عنه، هذا النكر المجهول ماذا تعرف عنه؟ احنا نعلم عنه، هو ماذا يعلم عنه؟ فاستعيذوا بالله من مرض النفس ومن الحسد. طيب، فعلمنا كيف انتهينا عند حديث المغيرة. حديث المغيرة بشهادة اللسان يأذن. هلا قد يقول البعض فلما لم يقل عليه الصلاة والسلام صريحا، يعني ليس لما لم يقل عليه الصلاة والسلام بل هو أخوها إن كان أخاها، فنقول له بنفس سؤالي فلما لم يقل ليس أخاها إن لم يكن أخاها. شك أخوان هذه بتلك، إنما لعل نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا قال بل أخوها فتن أهل الكتاب فوق ما تطيق عقولهم ولا يريد في هذه لأمر ما وما يدريك، خاصة أن النبي لاحظ قال لا تذبحوا إلا مسنة، كان يقول لا تشربوا إلا فيه، لا يصلين أحد إلا كذا، هكذا صريح الكلام. تنين أخوان لما قال أي اسمع لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، صريح، وصلى أصحاب من أصحابه في غير بني قريظة، هذول في حسبة الشام، هذا خالفه هو، هذا بيقول أنهم زنادقة، هذا البعيد بيقول فيهم هذا الكلام، هذا الولد وأمثاله وأشياخه وأضرابه ويعني شبكاتهم العنكبوتية، أخوان الفلك العناكب هذول عجيبين عجيبين. أنا لا أنصح أحدا، يعلم الله أنني ما سعيت وراءه، ولكن بعض طلبتنا يعني ينقلون لنا أن فلانا كتب، بعضهم سألني قال فلان كتب كيف ترد، يعني لا حاجة لنا، ولكن يعني الله المستعان. فقال لا يصلي أن أحد، كيف فعل الصحابة؟ تأولوا الله، تأولوا الله. طب أنا في الحديث ما في لا، وعندي من آيات القرآن وظواهر القرآن ما يعين على تأويل ما بقي من الهامش المأذون، صحيح؟ أنا فكرك يعني قال النبي ليس أخاها، قلت له بل أخوها، ثكلتني أمي وثكلت أم من يسمعني أمه إن خالف نبي الله عليه الصلاة والسلام، ما قلنا وليس هم يخالفون ولا نخالفه. هاي بيقول لك والإجماع، ابن حجر بيقول والإجماع على خلافه. في حديث من مثل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي نهى أن يجصص القبر ويكتب عليه، علما أن زيادة ويكتب عليه صححها كثير، ولكن الزيادة فيها كلام، ولكنهم قبلوا الزيادة وقبلوا السند بالزيادة تصحيحا، كما كتب ابن عابدين في حاشيته رد المحتار. أنا ما بالعادة ما بسمعكم هذا الكلام بس، ولكن إلهم هذول الشباب الدريسي هذول في كتابه حاشية ابن عبدين، انتوا الاميين لما تسمعوا البقرة قالوا عمران هذولا هيك يسمعوا، حاشية ابن عبدين التلخيص الحبير تحفة المحتاج هكذا يسمعون. ففي حاشية ابن عبدين قال هذا الحديث صحيح وليس العمل عليه، طبعا ليس انكارا، اثباتا اننا لا نعمل به ولا يعمل به، لو انهم قالوا السند فيه شيء لكان خارا لهم. في السند شيء، ولكن ابتلوا، قبلوا السند وردوا الحديث. أنا ما رددت الحديث، ولا ينبغي لأمثالنا، جئنا نعلم أمثالهم السنن. واضح أخواننا؟ طيب، عرفنا كيف يعني الآن بإذن الله نكون على هذا. ابن عبدين قريب عهد إلى 200 إلى 200 خالتا، حنفي المذهب. حديث ثلاث أميال ماذا تقول؟ عجيب حديث الأميال الثلاثة. حديث الأميال الثلاثة في صحيح مسلم عن أنس كيف لما سألوه في صلاة النبي في السفر كان قال كان إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. اسمع ابن حجر قال هذا أصح وأصرح ما ورد في الباب. جيد. الإجماع على خلافه بما تأولوا، والنبي ما تكلم مرة. يعني هو أنس يحكي صلاة نبي الله، يحكي صلاة نبي الله شيء. وعندنا في الصحيح ثوابت لهذا الحديث شواهد شيء. عجيب أمرهم. فنسأل الله العافية. اللهم إن وقعت في عرض مؤمن بريء فكفر عني سيئاتي. الحمد لله. طيب انتهينا الآن من عمران بالتقريب، فبالتالي إلى أين وصلنا تحقيقا لحسبتنا ودرسنا؟ يعني كما قلت لكم إنما الحق ما قال الله وقال رسوله، ما لم يجمع عليه أصحاب نبي الله فليس بدين لأحد، لا قولي ولا قول أحد. ما لم يكن القول إجماعا عن أصحاب نبي الله أو حديثا صحيحا صريحا فليس بدين. تقول لي قال فلان وجزم فلان، دعك، كله تهويل باطل. يعني اسمع، وانتم كما تعلمون هذا ليس عهدنا ولكن كلام ليس لكم، لأهل الكتاب. ابن تيمية بالنسبة لهذا الشاب هو يعلم محل ابن تيمية، يعني هو يعني يؤول القرآن كله ولا يؤول قول ابن تيمية. هذول الفتيان. ابن تيمية قال، طبعا ليس يعني لينصرني بل ليدافع ابن تيمية عن نفسه يوم كان يتهمه أمثالهم. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال لا تعبأ. ماذا يعني لا تعبأ؟ يعني ولا تعمل شان، لا تعبأ بما يفرض من المسائل بمجرد التهويل وبدعوى الصحة وأن لا خلاف في ذلك. ماذا قال ابن تيمية؟ لا تعبأ به. هذا الكلام صفصطة صفصطة. أين الحجة؟ كما قلت لك يا أخوان، بغبرة تعلقت بنعل نبي الله عليه الصلاة والسلام. حجة حجة. تقول لي جزم فلان وجزم فلان، انت بتخاطب فلالين يا اخواننا، يعني احنا انتوا يعني عصافي غربان، ما انتم مؤمنون. ان قال لك عالم فقد رد العالم العالمة بما اتفقنا اخواننا. فعمران عليه الصلاة والسلام محله في الكتاب المجيد ألزمنا الدرس وألزمنا التدبر. احنا ما تكلفناها وقلنا. ف غالب ظني، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن أنا أقدم ظني هذا على تخريص التفاسير. يعني ظن ببينات، يعني قد تقوم أنت فتخرص العرايا خرصة. العرايا أخوانا اللي هو التمر والرطب. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، هم بيعرفوها في هذا، إنه أنت بتقول هذه فيها أربعة أوسق خمسة، هذا خرص، ولكن انت يعني في شيء تراه. فانا بقدر يعني اظن انه اسطوانات هذا المسجد 50 مثلا هكذا، فتكون 40 كنت 60. انما لا استطيع من محل هذا اقول المسجد الذي في الهند وانا لم اره هكذا اسطواناته بكذا. هذا خلول الناس، يعني هذه ضرب من الكهانة. فحين تأتي ببينات أنت مقدم على من لم يأتي ببينة. فالكتب في ما بين أيديهم كما قلت لكم، اذهبوا إلى ما قالوا عمران فلان ابن ماثان ابن فلان، من أين من أين من أين، على ماذا اتكأت؟ على آية؟ على حديث؟ قلبت صورتين، آل عمران، مريم، يعقوب، يوسف، قرأت، قرأ التوراة، قرأ الأسانيد الباطلة. فهؤلاء خرص، الخرص شر الظن، وعندنا الظن يبلغ زيادة على 99%، هذا ظن أخوان، اليقين 100%. فأنا قد أبلغ ببيناتي بظني ما يزيد على 90 ويبقى ظن، ولا أدين أحدا به أبدا، ولكن أقدم هذا الظن على ذاك الخرص السيء. واضح أخوان؟ ولا تقاتل أحدا علي أخوان، ما تقول لأحد أن عمران فلان، لا، بل يبدو أنه ويظهر أنه، والأغلب والأقرب، ويعني ليس بدين، إنما إن استكبر جهالة فأنت قاتل كبره وجهالته. واضح؟ وإنما يعني هذا، والله تالله ورب هذا البيت لا آسى أن يمحو الله كل ما قيل عني، تالله، ولا يذكر الناس منه إلا ما قرأت من الكتاب والنبوة. لا آسى، بالعكس، لعله خير لي أن يضل بقولي أحد، ما يعنيني، وأشهد لنفسي عند الله أنني لم أكتب إلا شيئا رجعت أنني كتبت لي، والآن لا أكتب، وإخوتي يعلمون، لا أكتب ولن أكتب أبدا إلا أن يأذن الله أو يشاء الله. أنا لا أكتب، ماذا أكتب بعد إن إذ كتب الله؟ يعني قرأت في لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، أآتي أنا فأكتب؟ يا رجل، كلمته وروحه ابن مريم لم يكتب، خاتم الأنبياء لم يكتب، موسى لم يكتب، بعدما كتبنا له في التوراة من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هذا هو العلم. كتب أبو بكر كما سأل الشاب السلفي الأثري، قال له فأين كتبه ومصنفاته؟ قلت أخفيتها حيث أخفى أبو بكر مصنفاته. الحمد لله. فيبدو يظهر أنك إذا أردت أن تدع الخرص الذي في الكتب، فيعني مأذون أن نرى أن عمران عليه الصلاة والسلام هو إسرائيل. وحتى لو قلنا أخواننا إن هارون ليس أخا مريم، وهذه عجيبة، أولا في سورة مريم كم بقي؟ عظيم، يعني تنبيهي، في سورة مريم قالوا يا أخت هارون، الحق أن من قال ليست الملائكة ولا الله، هؤلاء بنو إسرائيل قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك، بالتالي يعرفون أباها. فالأصل أن تنسب البنت إلى أبيها أم لأخيها؟ فليه قالوا يا أخت هارون؟ كلامهم عجب شيء. الآن أنا لا أريد أن أحاكمهم، هذا قولهم، فدعك من قولهم. مريم ابنة عمران قول الله، موسى ابن عمران قول الله بوحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام شيء. فهذه حجة. الآن أثبت أنت أن عمران أبا مريم ليس عمران أبا موسى، أنت اثبت. أنا الآن سأعفيك مما اتهموا به عائشة رضي الله عنها. عائشة قالت إن مريم أخت هارون، وهارون أخو مريم، وأنا على دين عائشة، أقول بقول عائشة، وأخالف كعب الأحبار وأتبع عائشة. اللي فيه له قرن يخالف في عائشة فليأتي نكسر له قرنه. ثم دعك من هذا، بقيت مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران شك يا أخوان. وكما قلت لكم البنت ليست كأحد النساء، والولد ليس كأحد الرجال، فكيف يكون الأب؟ وظاهر القرآن أن يأذن لك أن وليس الأب كأحد الرجال. عجيب الرجل، عجيب عجيب من محل القرآن، حيثما كان عجيب أخوان، حيثما كان عمران في القرآن عجيب. آل عمران 3 مرات، امرأة عمران، ابنة عمران، كلهم ينسبون إليه ولا يعرفه أحد. ولدت أمه موسى امرأة عمران ابنها موسى، ولم يكن عمران. أين عمران؟ فرددناه إلى أمه. لاحظ أين عمران؟ لما ولدت مريم كفلها الله زكريا، أين أبوها؟ قالت امرأة عمران إني سميتها، وأين أبوها الفحل ليسميها؟ عمران أين أبوها الفحل ليسميها؟ عجيب الرجل. فإن قال لك ليس عجيب فهم بلغوا من يعني حقيقة العناد والمكابرة عجبا. اتفقنا في هذا. خذ هذه العجيبة الأخرى. إسرائيل عند أهل الملة الأولى، يعني لم أعلم من عند الصحابة خلافا، هكذا ندين، هكذا نؤسس، لا أعلم خلافا من عند أصحاب نبي الله أن يعقوب إسرائيل، يعني إسرائيل هو يعقوب ويعقوب هو إسرائيل، ومضت السنن والروايات عن أصحاب نبي الله بها، واضح؟ فلا نعلم خلافا لهذا. جيد. فيعقوب طبعا في الكتب التي أحبها هؤلاء، ها قلت لك لما سمي العيص عيصو، عيصى لما سمي وهو يعقوب، تعرفه لما تعرض لأخيه في بطن أمه وتوعده، يعني إن سبقتني قتلت أمك، تعرفوها الرواية هذه، فيها هذا لا شيء فيها، ما في شيء. كلها يعني عار. طيب كبر الله، اسمع. فإن كان إسرائيل يعقوب، اسمع، إن كان إسرائيل يعقوب وإن كان إسرائيل عمران، إسرائيل يعقوب هكذا بلغنا عن أصحاب نبي الله، يبدو من ظاهر القرآن والعلم علم الله أن عمران إسرائيل. جيد. بما أسلفنا وقدمنا، اللي بيظن أنه هذا مردود يطل يطل، أما الجعجعات من وراء هذا دعك منه، طل حاجج هكذا. واضح. لما قلنا أن يعقوب هو إسرائيل هو عمران، بالتالي سيقول القائل يعني إن يعقوب إسرائيل عمران عاش من أيام يوسف، يوسف ابن يعقوب، إلى أيام مريم، هكذا صار اللزام. فوجدنا في القرآن عجبة. ماذا وجدنا في آل عمران، في آل داود، في آل إبراهيم، في آل يعقوب؟ آل يعقوب لم ترد في القرآن إلا مرتين. استمع، أنت بتقول إن كان كلامنا صحيحا فقد كان يعقوب من أيام يوسف إلى أيام مريم. جيد. لم نرى في القرآن ولم نجد آل يعقوب إلا مرتين. اسمع، المرة الأولى الآية 6 من سورة يوسف، من عند يوسف. المرة الثانية والأخيرة الآية 6 من سورة مريم. فآل يعقوب في القرآن الآية 6 من يوسف، الآية 6 من مريم، من يوسف لمريم. طبعا هم يتكلمون على 12 سبطة، أنا ما إلي في الرياضيات ولا بحسب ولا بعد، ولكن بتكلم على 6 و6 من إلى آل يعقوب بلا ثالثة. ظن خير من الخرص المكتوب عندهم. جيد. في مسألة في الباب حتى يعني ما في، ما في آل يعقوب فقط، في يوسف، في يوسف وفي مريم حصرة. لا ايش اخي استعرابك لأسلال أربعة؟ نعم. وإسرائيل بقية، إذا أبقانا وأبقاك الله أنا على إسرائيل. أخونا يسأل ما معنى إسرائيل؟ عندنا في علم اسم إسرائيل منفعة، لأننا آمنا أن الله لا يقول هكذا، كما قال يا بني آدم يا بني إسرائيل، ما في القرآن إلا يا بني آدم يا بني إسرائيل، ولا يكون الأمر هكذا. أضف إلى هذا تأكيدا، في القرآن اسمع جبريل أو جبرائيل، جبرائيل جبرائيل جبرائيل القراءات، في ميكال ميكائيل ميكائيل، اسمع نهايات اللام، في إسرائيل، في إسماعيل، ففي أربع أسماء تنتهي جبريل ميكائيل إسرائيل إسماعيل. فيبدو في القرآن إسرافيل في الذكر من كلام نبي الله، ولو جمعت جبريل ميكائيل إسرافيل هؤلاء الثلاث اللي قال النبي رب جبريل وميكائيل وإسرافيل في حديث عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. فبالتالي يبدو أن كما جعل الله جبريل ميكائيل إسرائيل، فالأمر كبير، لأن الكبير الذي تكلم شيك يا أخواننا. الشيطان الرجيم، وكما قلت لكم يعني يعقوب يعني العمران إن كانت من طول العمر فلسان مأذون، إن كانت من عمارة بيت الله فمأذون. فترى ابنته عند المحراب عند المحراب عند المحراب، وإن كانت من طول العمر فهو مأذون. وكما قلت لكم لا تكون عمرانة إلا أن تكون يعقوبة، فمن تعقب عقبه صار عمرانة. أي مسألة في ذاتها؟ لا، قالت عائشة رضي الله عنها، هو هكذا أنا قلت لكم، هي لم تبتدئ، كعب ابتدأ، كعب الأحبار ابتدأ فقال إن مريم ليست أخت هارون، فقالت أمنا عائشة كذبت، هذا الذي جرى. إنما هي لم تتطرق رضي الله عنها إلى موسى، هي كانت تقول من سورة مريم عن يا أخت هارون، فردها كعب بغير بينة، تاريخ ردها بالتاريخ. وحتى قال لها كما رووا أنه يجد بين عيسى وموسى 600 سنة، لا إن جئت للتاريخ ضعفي هذا، إن جئت للتاريخ الذي يعتمد عليه. فبالتالي الحجة التي احتج بها مردودة بذات الحجة بالتاريخ، وعائشة أولى بالصدق وأقرب. فحتى لو قلت أنت عفوا هكذا وافقت عائشة، ولو قلت قولا وافقت كعبا بغير بينة. جيد، إذا أبقانا الله بإذن الله نتكلم في ما بقي، إنما لو رجعنا على السنن ستجد كيف يصححون الحديث ويخالفونه.